قوي عزيز، قوي على كل شيء، قادر على كل شيء، ومن قوته معاقبته لهؤلاء الكفرة الجاحدين الذين يأبون إلا الشرك ونزع الحق من أهله. والله عزيز لا يغالب، عظيم لا يبارى، ومن يتأله على الله يكذبه، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الله جل جلاله ولا يسأل عما يفعل، يصطفي ويختار رسلا من الملائكة ورسلا من الناس. اختار من الملائكة رسلا الله أعلم بأعدادهم، منهم جبرائيل وهو كبيرهم، ومنهم عزرائيل أرسل لأخذ الأرواح، ومنهم إسرافيل كلف بنفخ في الصور، ومنهم وهناك رسل الملائكة إلى الناس، وكان جبريل، وقد يرسل إلى نبينا غيره مرة فتكون رسالتهم خاصة غير دائمة. أما جبريل فكان رسول الملائكة إلى الرسل كلهم منذ آدم إلى خاتمهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن الناس اصطفى آدم لأولاده وذريته، اصطفى إدريس بعده، اصطفى نوحا، اصطفى إبراهيم وذريته وسلالته، إسماعيل وإسحاق وسلالة إسحاق وسلالة إسماعيل، نبينا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وسيد الخلق والبشر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وليس الاصطفاء للناس، وليس برأي الناس، وليس بهوى الناس ونزواتهم ومحباتهم. الله يجعل رسالاته حيث شاء، يرسل من يشاء، وإليه عمل كل شيء، وهو القادر على كل شيء، لا يسأل عما يفعل. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، سميع لأعمالنا وأقوالنا، سميع ممن أعلن التوحيد ودعا للتوحيد، سميع لمن أعلن الشرك ودعا للشرك وعمل به، بصير بأعمالنا، يجازي كلا حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي الفقرة في ختم الآية تهديد ووعيد لأهل الوعيد من أهل النار، وبشرى للمؤمنين المتقين بأن الله يسمع أقوالهم، وبأن الله يسمع أقوالهم ويبصر أعمالهم، فيجازيهم عليها بالرضا والرحمة ودخول الجنان. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله المصير وإلى الله ترجع الأمور. فرجع يا الله جل جلاله، يعلم ما بين أيدينا، ما سيستقبل من أعمالنا، يعلم كل ذلك، يسمع ويعلم ما نصنعه حالا، ويعلم ما سنفعله بعد، يسمعه ويبصره، يسمع أقوالنا ويعلم أعمالنا، ما بين أيدينا مما هو آت، وما خلفنا مما انتهى وقد عملناه وقلناه، لا يخفى عليه شيء. علمه بالماضي كعلمه بالحاضر، علمه بالماضي كعلمه بالحاضر والمستقبل، يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية جل جلاله. يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيديهم في الحاضر والمستقبل، وما خلفه مما مضى وانقضى، علمه بالحاضر كعلمه بالماضي وكعلمه بالمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله المصير. وبعد ذلك ترجع الأمور، إلى الله ترجع الأمور، أمورنا ترجع إليه، فيعامل كلا حسب عمله، فإلى الله ترجع أمورنا الصالحة، وإلى الله ترجع أمورنا الطالحة، إلى الله خيرنا وإلى الله ما صنعنا من شر، فيعاقب هذا على عصياني ويحسن لهذا على إحساني، فلا تخفى علي خافية والآيات كلها على نسق واحد ونظام واحد، لأن الله جل جلاله دعا الناس إلى توحيده وإلى عبادته، فحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الفسوق والعصيان، ودعاهم إلى عبادته وحده، وذم لهم الأصنام والشرك والظلم، وأنذرهم بما حقر من معبوديهم من الأصنام التي يعبدونها دون الله، وأخبرهم بأنه يعلم كل شيء، ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وإليه المصير. وإلى الله ترجع. إلى الله نرجع وإلى الله نصير، لن نرجع لأنفسنا ولا لمن يعبد الأصنام ولا لمن يشرك بالله، بل كل إلى الله، والكل بعد ذلك مصيره ومرجعه إليه، إما إلى جنة وإما إلى نار، فإن كان من أهل الخير فإلى الجنة، وإن كان من أهل الشر فإلى النار، وإلى الله ترجع الأمور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله أكبر. الله أكبر. سبق أن قلنا في أول السورة من خصائص هذه السورة، سورة الحج، أن فيها سجدتين، ولا يوجد سورة فيها سجدتان، ولكن هذه السجدة قال بها الشافعية والحنابلة، ولم يقل بها المالكية، ولم يقل بها الحنفية. لما؟ قالوا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، دعوة إلى الصلاة، وليس أمرا بالسجود فقط، ولذلك الله ذكر حركات الصلاة، ذكر الركوع فيها وذكر السجود فيها، ثم عمم وذكر العبادة. وعلى أي حال، لا معنى المذهبية هنا، سجود لله على أي اعتبار عبادة، فنحن عندما نسجد لله ونضع جباهنا ونضع السبعة من بقايا عظامنا وجباهنا وما إلى ذلك، فنحن نعبد الله ذاتا، جبهة، يدين، ركبتين، خلف رجلين في الأصابع، ذاك زيادة في العبودية لله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلا معنى هنا لأن يقول مالكي أنا لا أسجد، وأن يقول الحنفي أنا لا أسجد، فنحن نسجد على أي حال، وقد دعانا الله للركوع والسجود. الإمام مالك مع جمهور الأئمة وهم يمنعون الصلاة بعد صلاة العصر بأمر الله، بأمر رسوله المتواتر، يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس. إمام مالك دخل مرة للمسجد النبوي بعد صلاة العصر فجلس، وإذا بطفل صغير بجانبه، قال له: يا إمام، ألا تركع؟ ألا تصلي؟ فذكره في تحية المسجد، فوقف مالك وركع وصلى تحية المسجد. وإذا بأصحابه قالوا له: يا أبا عبد الله، رأيناك اليوم تصنع شيئا ما سبق أن صنعته، بل دعوت لعدمه، وأن الأمر النبوي بخلافه. قال: أمر كما تقولون، ولكن هذا الطفل دعاني للركوع ودعاني للسجود، فخفت أن أدخل في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فإذا كان هذا قول طفل امتثله مالك على غير رأيه واجتهاده، فما بالك الله يقول لنا اركعوا واسجدوا. نركع، قال مالك وحده أو قال الآخرون؟ فنحن نركع بأمر الله ونسجد بأمر الله، ونقصد الامتثال في كل ما أمرنا به في ذلك. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، لأن الركوع والسجود لا يقبل من الإنسان قبل التوحيد، فيا أيها الناس كان خطابا للناس كلهم. وفروع الشريعة دائما ينادى بها المؤمن لأن الأصول قد استولى عليها واعتقدها وتمسك بها وهو التوحيد والإيمان بالرسالات. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم أي لازموا الصلاة وأقيموها وهي التي فيها ركوع وسجود واعبدوا ربكم بكل أنواع العبادات كما أتى ذلك في القرآن مبينا وفي السنة النبوية مبينا. اعبدوا ربكم بحسب الأركان الخمسة من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأنواع العبادات لا تكاد تحصى. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ويدخلوا في الخير كل أخلاق الخير كل الحسنات كل مكارم الأخلاق كل السير الطيبة الصالحة مما الأسوة في ذلك الأعظم نبينا صلى الله عليه وعلى آله ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لازموا الركوع والسجود. لازموا عبادة الله حسب أمر الله ونبيه. لازموا فعل الخيرات بترك المنكرات وفعل الخيرات حسب أمر الله ونهي وحسب أمر رسوله ونهي لعلكم تفلحون. بعد كل ذلك تترجون. ولكن بما أطمعنا علماؤنا ومفسروا كتاب ربنا لأن لعل في القرآن ليست للترجي ولكنها لليقين أي لعلكم تفلحون أي إن فعلتم ذلك ستفلحون. ونرجو الله الدوام على ذلك وتحقيق الفلاح حقا. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده حق الجهاد. الجهاد معناه بذل الجهد الإنساني البشري في عمل من الأعمال. والله عندما قال جاهدوا في الله لم يقل بسيف ولا بقلم قال وجاهدوا في الله حق جهاده. أمرنا بالجهاد فيه في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله أي بما أمرنا الله به وبينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله. وعلى ذلك بذل الجهد جهادا في سبيل الله عبادة ودعوة له بالسيف واللسان والقلم والمال والحياة وكل ما يستطيعه الإنسان. نجاهد بأنفسنا عندما نطالب بذلك إعلان كلمة الله وضدا للكافرين وحربا على المنافقين. نجاهد في سبيل الله بألسنتنا عندما تكثر البدع وأنواع الشرك وأنواع الضلالات وأنواع المذاهب الوافدة الضالة المضلة. نجاهد بلساننا نبين الحق ونوضحه نصا من كتاب الله ونصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يؤكده لغة العقول السليمة والأنفس القابلة الواعية. نجاهد بأموالنا عطاء للفقير وللمسكين وللقريب وللسائل والمحروم. نجاهد في سبيل الله كل حسب استطاعته. من يملك المال فبالمال ومن يملك السلطة والجاه والجيوش فبالجود فبالجيوش والجنود والجاه. ومن يملك الولد فبالولد ومن يملك المال فبالمال ومن يملك اللسان فباللسان ومن ملكه الله كل ذلك فبكل ذلك. فليكن الجهاد لسانا وليكن الجهاد قلما وليكن الجهاد مالا وليكن الجهاد حياة. وهكذا الله قال وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده أي جاهدوا الجهاد الحق، أي استفرغوا كل جهدكم حسب قدرتكم وطاقتكم، وبعد ذلك الآن الآن وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، الله اصطفانا، نحن أمة محمد، كنا خير الأمم، ونبينا خير الأنبياء، وديننا أتم الأديان وأشملها وأدومها، دين الناس قبلنا كانت أديانا قومية، والرسل قبلنا كانوا رسلا قوميين لأقوامهم خاصة، وانتهت رسالتهم بموتهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي عالمي لكل البشر، بشيرا ونذيرا من عاصروه ومن أتوا بعده إلى يوم القيامة، للعربي والعجمي، للأبيض والأسود والأحمر في عصره وما بعد عصره، ودينه كمل، لن يأتي بعده دين ولن يكون دين مكانه في التمام، ونسخت الأديان الأولى ومسخت، وهكذا اجتبانا ربنا وقال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنا خير الأمم للأمم، خير الإنسان للإنسان، خير البشر للبشر. لما ذلك؟ لأننا أمرنا، ومن لم يفعل ذلك لم يدخل في الخيرية، أن نأمر بالمعروف كما عرفه الله ورسوله، أن ننهى عن المنكر كما أنكره الله ورسوله، وأن ندعو إلى عبادة الله الواحد لا إله إلا الله، ومن لم يفعل ذلك من المؤمنين لا يكون ضمن الخيرية. هو اجتباكم، هو اصطفاكم، هو اختاركم، هو انتخبكم من بين الأمم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الدين الذي أمرنا به، دين الإسلام، دين القرآن، دين محمد عليه الصلاة والسلام، لم يجعل فيه حرجا علينا، لم يضيق علينا، لم يشدد علينا. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا: بعثت بالحنيفية السمحة، وأرسل أميريه ليحكما اليمن، أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، وقال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. فكانت دعوتهما للناس بأن يكونوا مبشرين ولا يخوفون الناس، وأن يكونوا منذرين دون أن يؤيس الناس، وأن يكونوا ميسرين ولا يكونوا مصاعبين. وهي دعوة لكل داعية إلى الله بكلمة أو بكلام، في مجلس أو مجالس أو في جميع الحياة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا نجد نصلي أربعا في الحضر، ثم يسر الله علينا فنصلي ركعتين في السفر، نصلي بوضوء وقبلة، فإذا بالمريض يسر عليه أن ينتقل من الماء إلى التيمم، وأن ينتقل من القيام إلى الجلوس، نسافر طائرين فنصلي ونحن في الطائرة على الرواحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وهو يؤذن في أحد غزواته وفي الطريق، كانت ظلمة وكان طين وكان مطر، فقال لبلال وهو يؤذن: قل ألا صلوا في الرحال بعد الأذان، ألا صلوا في الرحال. والرحال من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ. الرحال جمع راحلة، والطائرات راحلة، الراحلة كل ما يرحل عليها، فنحن كذلك كما نصلي في الرواحل النوافل، كما قال أئمة الثلاثة وقال أحمد: نصلي الفرائض والنوافل إذا اقتضى الحال. فكان أحمد هنا أبعد نظرا، فنحن الآن عندما نكون في الطائرات لا بد من الصلاة، قد نركبها ساعات متواصلة قبل العصر وقبل الظهر إلى المغرب، ماذا نفعل ونحن في الأجواء؟ ألا يجب أن نعلن كلمة التوحيد؟ ألا يجب أن نؤذن؟ ألا يجب أن نصلي؟ وهكذا نصلي في الطائرة على الرواحل ونحن جلوس، ونستقبل القبلة عند التكبير، ثم ندع الطائرة حيث ذهبت نحن نصلي، وإلا كنا قد أخرنا الصلاة عن وقتها، وجمعنا الصلوات التي هي كبيرة من الكبائر، وخاصة صلاة العصر التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وهكذا نصلي باستمرار وندعو من معنا أن يصلي بنا، وأحيانا نأمر من يقف عند المكبر في الطائرة فيؤذن ويقيم ونصلي ونحن جلوس. فإن لم تجد ماء والماء قليل للشرب فقط، يمكن أن يتمم الإنسان بحجر أو يمسح على الجورب إن كان قد لبسه على طهارة الخف، ويكتفي بغسل وجهه مرة ويديه مرة ومسح الرأس والمسح على الجورب، وهكذا يكون قد قام بدين الله ودعوة الله في الأرض وفي البحر وفي الجبال وفي الوهاد وفي الأجواء، وهو في السماء إله وفي الأرض إله جل جلاله وعز مقامه. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، أي لم يكن في ديننا حرج كملة أبينا إبراهيم نصب على حذف الخافض، كملة أبيكم إبراهيم لم يكن كذلك فيها حرج. هو سماكم المسلمين، أبيكم من؟ قالوا العرب، ولكن الإسلام لم يرسل للعرب فقط، فقد أرسل للعرب والعجم وغيرهم، والقرآن أرسل لكل الناس، أرسل به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن أبيكم هنا هي أبوة للعرب حقيقية، وهي أبوة للمسلمين عموما، أبوة احترام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين: أنا لكم كالوالد للولد، وكما قال عن نسائه: وأزواجه أمهاتكم. فأزواج رسول الله أمهات جميع المسلمين، وليست أمومة نسبية أو دموية ولا صهرية، ولكنها أمومة احترام، أمومة تعظيم، أمومة إجلال. وهكذا أبوة إبراهيم لكل مسلم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. زعم بعض المفسرين هو سماكم المسلمين إبراهيم الذي سمانا، والآية لا تسمح بذلك. لا تقول هو سماكم المسلمين وفي هذا، هذا ماذا؟ القرآن. هل إبراهيم سمهنا في القرآن سمانا مسلمين؟ وهل كان القرآن قد أنزل أيام إبراهيم؟ ولكن الكلام هو أي الله جل جلاله. هو سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل محمد ومن قبل قرآن المنزل على محمد وفي الأديان السابقة وهكذا. إن كرامة الله، إن كرامة المسلمين على الله وكرامة نبيهم على الله أن ذكرنا الله في التوراة وذكرنا في الإنجيل وذكر نبينا محمدا باسم أحمد، يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد، حكى عن شريعتنا وعن ديننا وعن أخلاق أصحاب نبينا وعن الصالحين الزهاد العباد من المؤمنين. هو سماكم المسلمين من قبل، الله جل جلاله تكلم عنا في التوراة والإنجيل وفي الأديان السابقة إشادة بنبينا وبأتباع نبينا، وهو إشادة بنا. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي هذا القرآن. الله سمانا المسلمين في القرآن، والله سمانا المسلمين من قبل. وإلا إذا قلنا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يبقى ما معناها إبراهيم سمعنا في القرآن ليس صحيحا، والقرآن لم يكن أيام إبراهيم، والقرآن ما أنزل إلا بعد البعثة المحمدية على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أكد ابن جرير وابن كثير وجماهر المفسرين، تخطئت من فسر هو سماكم المسلمين إبراهيم هو الله. هو سماكم المسلمين من قبل، قبل نزول، قبل إسلامنا وقبل نبينا وقبل بعثة ديننا، سمعنا من قبل في الكتب السابقة المسلمين، وفي هذا في القرآن الكريم. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، أي الدعوات قومية، وقولوا ما سماكم الله به أيها المسلمون أيها المؤمنون يا عباد الله. فالله سمانا مسلمين وسمانا مؤمنين وسمانا عبادة. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا.